مرضه كأن لم يكن. بسم الله على ديننا، بسم الله على أنفسنا، بسم الله أجمل الأسماء وأقرب الأسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه داء. إلهنا إلهنا، اللهم اجعل هذه الليلة ليلة العافية، ليلة العافية. اللهم إنك تعلم أن لنا إخوانا على الأسرة البيضاء، لا نسمع أنينهم وأنت تسمع أنينهم، لا نسمع شكواهم وأنت تسمع شكواهم. اللهم فاكتب لهم أجر صيامهم وقيامهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ووصلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، من لنا سواك يا الله يا رحمن يا جبار يا ملك الملوك. هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من سوء وبلاء وشر وداء فاصرف عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. إلهنا إلهنا وسيدنا ومولانا يا الله يا رحمن ارحمنا ارحمنا، يا غفور اغفر لنا، يا جواد جد علينا، يا جواد جد علينا.